إذا ولكن أنا في السينم أكنتي بالصوت الإمام أحمد الدارمي وينر يسبقن الحديث كيا إذا ولكن أنا في السينم ونسين أكن ذغن أطاسون السينالا نغتسون نغورف كنار القدر سيدنا محمد في الأسد ربنا الإسلامي هذا الصح غسما إلى ندرد كتدويل تكيا نغتمليلي تكيا أين ندر دروس ودس تسويع ودس تكلت قرد ندر الصفات قرد ندر الخصائص يعني لما رثنين ثنا بقاضين سقف ظل ربين وش بيحن فين ذي المعجزات يسيف كان ربين يسيدنا محمد في الله صلاة ربين تسلمي أني سيني لقاذي يعني بلي سيدنا محمد في الله صلاة ربين تسلمي نتاني تقرا نتاني ذا نقرون الأنبياء أكذ المرسلين أكني ندنا ربي سبحانه يتليا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يناد أن فين فلسة ربي السلاميس وري لارا ذبس نكراكي وندق وندد غد ذبس فوكيم دانن أكن متلام وذبس يعني كنقارن ذا مساين أغذى مسناو يعني بوكيم دانين نغدم سنتين يدي بوين تشرعي ثنين إكوان إكبانين يرنان تسان ذن بين الربين سبحانه أو أريم دانين وذن ودنا تسان يتسقرا فوك الأنبياث إقعد داك أكان إيه إيه ورد يقرارا خيران نفين أرض فرن مدن على سيدنا محمد في الله سلسة ربين السلامي يرنان أكن دنان وقبل لا يكيني أوكم الدن أكن لان وين يثي عصان وين يقفون يفوسن الطعام نغ وين يقرولون يفريديس أثان يوغ أفريد التواغيد ماشي ذا أفريد التلويد أفريد التلويد ذا أفريد بظفار كوش بيحن نبيان في الله سلسة ربين السلامي يناد ربي قلت الآية آية مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الناس ربي سبحانه سبق ناس يمدن نكيني ما يلاد الصح تحبي مربي ما يلاد الصح ضعم ربي إلى قيس ضفرم أكنا رد سبق نمبلي ضد الصح عبد مربي نكني سورة إيروميين خطر شي شغفة ونشتكين يعني ماشي ذي مطاون كنيرا نتسلو أمشي دوغال سكناغ داين سارا صفغن الديان النار أين سارا صويغن الديان النار نار خسر لكن أدنيني إمولان سعينيني ضربان الجدود سعينيني دجان ونكني أفريد نتنسلمت ذا أفريدك قوان ذا أفريدك صحان ذا أفريدك زقان دوين رايض فريا لمدان سيسيري والصان بافي قنوان سبحانه إهين إما ردنين ينبلي غوالكين غذي نقلقن ويرنا ويرنا غاكن دننا الرسول في اللي ساتس ربين السلاميس يفكاد ثغري نس وربين أكنتي وكذ إمين دننا وينيثي عصان وينيقفغني وفريديس أثاني ضوري مانيس ويفكان العقاب نغلى عثاب نغير تقران إيمانيس أكام إيهم ومن بعد وش بيحن نفير هذا الرحمة الربية وش بيحن نفير فلسة ربين الإسلاميس يفكثي الربين ذيوثن الرحمن ذيوث الهدية ذيوث الهداية إيم دان نأكل ملان ويرنان ونقرارا باللي مش بعيثي الربين أروا عرف لان ذكرك مدان كنين وكين ذا نفير عرف إيش بعيثي الربين أروا عرف خاطئ إيش قايتي ضربي غردوني أكل ما تلسو متاع أرو رومي ذو قبيلي ذو عرب ذو قنيزي ذو كي قدوذن ذو كي مدانين الدوني يناد ربي سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقلاق دين شقعكي دين أنبين إمدن أكل من لنسو متى أسن سبقنا ضريض الخير وذا شو تساق على ينس واتو الصيد واتو الهاضر وفريد من الشر ويعني وتنهض في اللسان سنتين تحذرت فقالين سقريحت فقالين ساكن تزور ويرنا نقص كم دار نور السنارة أكن داغني سينا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي مدنين أقلين دمشق على ربين أرغروين أركلي أكن مثلا ولمه إيه غنفين فلسة ربين السلاميس دمشق على ربين أمثو أروكو مدنين سمثا ونقررا أكني فغان إيرومي نغت سكش من أروال لأغت سكرين أروال لأغن النغ أن في نارا في شبعيدي ضربين ستارا ثروة عرب أنني خطير ثو ثليث كلاول مساتي تتذت هذا الصح ثو ثليث كل ساون ديني قلهان ذين رد سفقنني مدانن يعني أين تيانان دين سراه درن فوي غرسن ذين قلقن وربي غميد يخلقي مدانن يال القوم يفكيس ثو ثليثينس ساكيد سنة ربي سبحانه ويرنغزي كني يال نفير إما نتيدي الشجاع ربي غير القوم ستليت القوم مني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ذا شو كان فغدنيني ثلاث يوثن تثليت والسنارة نغسلنارة مدن سيم الزغن نصن حشتوين أي نسال السلن وفهم نساكم مدنكم مدن سمسلين ثلاث بولاون يناد ربي القرآن الكريم بيثليا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو كان دارت سمفقض أين تسعي ذاك بالدنيا ورصوى الظرغن دارت سميقرض قرولة ونسن ربي قزين ربي يعني قرن تقمات ستذو كلين أرولة ونذولغن أنسن ولا ميهي يقول قرارك ندنان ربي سبحانه يسوقنا بلي يشقعي ثيد أروكم دنن وياذ نتسان سيماني سيناد وش في حنن فيه فلاسة ربين السلاميس يشقعي يد ربين ونتسان نكيد يشقعي نس وينيك سلان سدعوينو استغرينو سوين سيدي شقع ربين أرومين ناغوذي ويرنان يوغين يدفار أثان أرثمس أريكشم إيه غيرومين صفضت لكن قارن نغزيت القد نوان صفضت أل نوان أكنارة الزرم يارسيران سوذميس صفين استنصليت إلا أقول قارن أتغرم ممنون وتغرم ثروانون وتغرم إقاذي ودي الزين ناغي قاذي قلان زثون أكنيهين ويذنوكني غنيني أيثمثن أن في فلسة ربين السلاميس إلا قانس سيرينس ونسينا من زروينس ونسينا الدعوينس ماشي غادي يصاروا من غيديني زمان سيدنا عيسى أسنيني زمان سيدنا محمد في الله ساتس ربي السلاميس هاي غارك ناغديني نكون وين تسوم سيدنا محمد تسومت مكتيم كان سيدنا عيسى أدنيني نكون وين تسكدف ما يرومين أدني قلص ربي غار تسكدف أكني تغرم ثاروان وين أكون يتغرم ممن وين يتبغى ما تغرم ويذنوكني أمك سيدنا عيسى في الإسلام الربي ينا ياغد حذرت أثاني الله سيدنا محمد دياس يسينمت ظفرمت ضعمت أغمى وليس ظفرمت ديانا نوس النس وكون وين أغديني مخطير أكني يتعصم مولا وين أكني يتعصم إموسنون وين أكني يتعصم لنبية وين أكنيت لم فقارم ذكني دين ربي سبحانه وقالوا سمعنا وعصينا أولكن جنت الدات إسرائيل طشنن قورني قرين سن قارن غسم إلى نسكنك نسلايا كان فينا كين غسم إلى نسلايا ونحمل يعني نفهمين الدنيض ونسلين الدنيض أكن عصوم أغتوك على ذكي زرت تصورة البقرة يا سمعتي وصنعتي يوم ربي كان لا تجرف كان ينيس سيدنا موسى أثني قرأوا أي قرأوا ربي الزلوث يوذن تونس ناس ذا سمسخرات سمسخرات فلانا ينيس أور لغارا أستغفر ربي كنا رأي لغد ونكس مسخير نكيد نفينو سمسخير غارا ويعني ورس كدي بغارة ننسيه نصف قناغ إمي يفن يعني ورس عند شار دينين ننسف قناغ تفو نستاكيا هم بعدو غال نصف قناغ دلونينس هم بعدو غال ناري غانور نويا يعني يعني سيغزيف نكنقو مسلي إن من داك نرفنا فريد صرف عصون وذان الأنبياء تنسب أم كي تبغى نكون وين وكتزدرون أرى إي غمارة نيني غواثمة النغ أني نين القرآن الكريم سكتبت إك حرز ربي تنسلم الديانة يعني إك فضل ربي سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس ذوين إك فضل ربي غفل الأنبياء أكن ملان كمزوار سن ألمان ذن قرو سوالميه يعني لقاني سين بلي غتشر عيد سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس سين إقلاق الظفرن سين إقلاق أذ أكن قارن أذا غنسيس يعني نغ أذا غنواليس وصدو عن أكني وثا ونينين بلين أذين نغ إرمين خضاني وفريد إمين إي طخرن إمين لان أم تشكين غد ندم كان كذا مليا أولاكين غنداد غن أذو الصغيم سبليدن أكنا رقل فن في يوت يعني يون الدرس إقلان يوت الشريط يعني كن قنطك ستكا أول تيدت وتحصون ذا شون يدني غدقس قلا مراتي دي سبقنا ربيهم بلي سيدنا عيسى ورين لارن في مصر ربيهم وسيدنا عيسى سيمانيس وسنين لارن يرومين بلي نكيد مصر ربيهم ينهاثن وينوغي تنغفانش تنين وينا ياسين كيغ ذي العبد ربي كان أكني يكون يوم راس عبدهم ويذنكي إلى قاس عبدان ذا شو كان عصان تيرومين يعني أورغنا لغواليس وخضان إغصينس أدنين ينبلي أولاكين ذي نقلان إيفان وذي نقلاق أذي سنن يمدانن بلي نكني ثوران الوقتك إلى بعد السنة كيني تسنع ذكران يمسلين كلا بوي ذي قارن أي نقدرون لا بعدام وكلا تدرين النغ نكني نسلق فيل لا بعدام قفقايت نغ كلا تدرين نغ تيزي وزدو نكين ديون إقلاق يعني كن قارني غضي الحالة تسطس وقلا قارن أن تسوم تجدي وقلا قارن أن نفك تجدي النغ أتنذكر كان سيون وصور دي نغ سيون ونغتس خذا من نغ شو أني نين بلي مازال كتودرين القبيل مازال كتزاير أكن مثلا سمثا مازال كاذ أردي سحيون تجدي نسلمت سوا ولا ملحان سوا سوسكان يزيدان سيران يكذنن أكني دينا ربي سبحانه إنيث وسبقنث إمدانن أبريض ربي ماشي نصلا عياض نغسو من غير دادغان سوا وال سطاع أكنيه ويرنا غاد نيني ربي سبحانه ميمي دي سفقنا نشتكي يسفقنا دبلي سيدنا عيسى انسى سيمانيس يمين يدينا ربي بلي غاتي لان إيقال يعني إيقوغن أبريد نايضنين ونان دبلي أثان يعني يلاد دميس ربي نغدا شو يناد ربي سبحانه كفرن ويذ إقارن بلي سيدنا عيسى دميس ربي نا الكفرن إيقاليك جان يعني شركين ضربين سيدنا عيسى وعدن أمتش كذا من ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أكاميه سوى نشتاكين أني نين بلي نكني سيمانا أدن مكثي ودن سمكثي أثمتنا واني نين بلي أكني ديوساق القرآن الكريم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يناد أين يفغان إروميين يكفريون الكفار أكن ملان وذي نقض إروميين أكن أرث كفرم أكنين يكفرن ويذنو ثنين أكن أرث إليم تأذلم أكن أرد منزقم قوين قيلان ويذنو ثنين أكن إيه ودنين أكن ذغن مدينة سيدنا محمد في الأسد صربيان السلاميس ويسفق ند القاعدة عيد يفكا باللي أفريض الطاعة أفريض الخير ذيني قلال يناد ربي سبحانه يمين يعني يقول له نغي أم تشكيل اسمك تاني دي اسمك تاني رومي ينا ياسن ما يلانث ولا مقطورات أكني وذا أكني دينا قرآن يقول الآية يناد الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يناديه وإذا ريض فرن إن في ناكين يد الشقع ربيع أثناء ثفن يتوكثب تصورات أكد الإنجيل يعني غير رومين ذو ذاين لو كانوا سكدي في النار أثناء ثفن أرغور سن يتوكثب ذا شو كان ذا شو كان لكتب سيكزيك النيلا إكدفن أرثور اللعب أغرون سيكزيك النيلا إكاديك تغرون أرثور مزاليت اللعب ذا شو كان أمدانك تنادي نغفتي ذات أذي قلب في اللعس أمدانك تقلب نغفت مسني العالي أذي عنو إما ولاني سوى تسقسي وذن اثنين أرز دي السكنين أم كيت اللعن تسوى أكان غيه غاية مثل تغري غاكي نغ أنا ذي غاكي يعني غرغتيد نافكي غتيد نغ نغتيد إلا من ذاك نارسين يمدانين باللي التصورة سنعقدها جديد نغاقذي يعني أما ينوت نغاقفور أني نغ باللي ذي مسنون أن يتكتب التصورة ساكي بالإنجيل تسوى كتب سفسن سفسن بويذي تسواغن أكنا لا تخدمني مدن وسنينين دوالكين إذا والا ربي ذا نشتاكين سوى نشتاكين يكون يوصى سبحانه وربي يناد باللي غوالكين وري الصحراء أوالكين يخضى ويرناد مدني تكتب كان كان سيفا سنسن إلمن أكني غارة تخدم إمدن إلمن أكني غارة سنينين باللي غذا ولكن إذا العالي أسمين إتي عقب أسمين إتي حسب ذا في قنوان سبحانه ويناسن يعني ذيرين أين تخدم ويناسن العثاب مقرار العقاب وعرا أي قريك تفن تكتبين سيفا سننسن واذقارني مدن ذا ولكن إذا ولا ربي تكتفت كين تكتفت ربي إلا من ذاك نرات الزنزن ودحوشن ودصورن إذري من أثان العقاب سوين يكتبن ضوايضنين سوين يدكسفن إمين الكسفات ينسن صل حرام يقلان إمين غين يكتبن ذو الحرام أكن داغن يقلان أكن إيه توران نفغا داكن داغن أدنينين بلين نوكنين الحمد لله ربي سبحانه يفكد القرآن سننتكم الدين والسر مقران السر مقران ذو زليك سوان إميغيك جان ربي سبحانه أك غسمي لنسيك زيك نغي روميين وسن ورنان وزقان في النية نسن أكنا رسوين القرآن ورزمير نارا وذاين أكن تغني خدمين ورزمير نارا نواناس أكن يسوى التورات ذي الإنجيل أنا سويغ أنه يد القرآن الكريم أرى تخسر أسنك زن وسرنون وزوخران وزورن يعني يسويغ أنه ربيغ بلي القرآن أكيد نتغيثي حرزن نتغيثي حرزن نتغيثي دي سرسن ونتغيثي حرفن في الله أرثورا القرن عدان 14 القرون أقلاق القرن ويس 15 أولي زميرا لغام دانك ديني يلا ديونو مسلاي ناغت اللا ديونت الآيان بالقرآن دفنا دميتي ديرنان ناغت وينا ثاني تدينان أنينين ربين سلع سياني سلع نياس يعني ذا القدر السعلى يا نكسوان يحرز ويحفظ القرآن أكين الكريم أكنك حفظ فالشرعي فيس تولميه غاية مثل نكنغيه ثوري ملاد نينيه أدنيني أي روميين إيامد أريون مسلاي إقعذلن إيامد أريون مسلاي إقفنن غير نغض قراون أكني مور نعبذ ألا ربي سبحانه ونشر كارد يدس وريس كريرا كركي وندقنا واي إقاذنا يظنين أتي جمتش كذ ربي سبحانه ويرنا ميلا ثقيم ناغ ثقمام إلى قد حصون باللي نكني غذين سلمن يناد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كم هي ميلة ثقيم أي غري ثقيم خاطر سيك زيكني تحب إمكان أيني تفغان تحب إمكان أيني وندين أو أيني وندين أو قروي نول تحب إمكان أيني كنقاني ديوسان قده نول ما تشدي مولا نطاني تلم سيك زيكني إيه ربي يبغاك نكوني جرب يبغاك نكوني جرب وديني ميلة الصح تحب تحبمت تحملمت ضعمت تعبذمت إيه يقن يغث يغوث أكن من الله كون وين ذنوكني أن جيون ومسلي كان غي جمعان غي الزين نغي قزين قرانا أكن رانا عبد ربي وحدس خاطي نوثني ور عبدنا ربي وحدس عبد شركين ربي أكن قارن أدينين ربي يعني سيدنا عيسى ذروح القدس جانا تشكي ربي ديون قال ثلاثة وربي يناد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أدنس يعني أدنسكر كان أقشيش أقرب أمشطوح نغتقشيش أسنين أغرغ دمي نغر ديلي تصور سنين ثود زلانت قدي نغربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد إنين ربي ذيوين وحد سيقلان سبحانه أورثي ديوري وكرام ورسعي فافاس ورسعي ميس أورثي ديوري وكرام ويرنام مدنك وحواج إنسان أورثي وحواج رام يرنا وريسعين أي نقلنا من التسع نغاي نقلنا نسعى أزاليس نغاي نسيتلين نغاي نقعدين ذيليس تصور الساكن وكني نصدر ياكي نسلمين أني نيغي مولا نغذي عفور بي في الميتين أذي حرز ربي الحيثين سلمذنا تصور الساكن تصور سن الإخلاص لجل معنى الإخلاص تزدق فلول تزدق النية تزدق نتموسني تزدق الطاعة تصورتنا الإخلاص يرومين وتسعين رام يرومين فنان ديانا نسل في الشرك يرومين فنان دينسن في الكفر يرومين فنان دينسن في العبادة كمدان نكني غانيني خطي يونواس يكشم ديه ونروش بيح ننفير ويعلق داكك مقرضيس الصليب الحرام أذعلق الرش الصليب خاطر الصليب كين هذا الكفر الصليب كين يكردن فين ميثي زران يكسسيت ويسقرسيت ويدقريت ويغرد يتليا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يكرد وين ناسا يشبيح وتعبد نارا ورتنع بذارا ناسا وكذلك تسكنا أم كي تعبذن نثني إناس لن تحلل الناس الحرام طفر تنتغنى ونسن إناس نعميه ولن يعني حرم الفلس الحلال لكن ذا غن نعميه إناس سننغيذ العبادة نسن عبذنتن سكرنتن أنتش كي ضرب بيه إيه نضرب بيه كان يقول كلان العبادة وحنس ويدوش بيه حنن فيه فلس تصرب بيه السلامي سيمانيس يوصاهم دوكاليس ويومر لمينس إنيسنا بذن ربي سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أثعب ذن وحذز استزدق ذي السر ذي القدر ذي الليمان تولوت أكنت لن تغرين سيدنا إبراهيم في الله صلاة ربي السلاميس سيكزيكني أكنت لان في غرين قوش بحن نفين أرثوران في اللسلة صربين السلاميس تولميه إمرانين يواثمتن النغ وتسويتان تنسلمت غاسميلان في هذر مستروميت إسينت باللغ ديالان وانتسينسلم غاسميلات عاشم غاري روميين مكتيم دويسينت بلد ديالان واند الإسلام غسمي لانف كنون دفرا كارومين ورتسويت انا وزنو زيت الدين النوين خاطر شنو كنين غسمي لانف يكن قارن يلوزو عبوض يروان وول قارن قزمان الاستعمار شاضني روم ينكتب لين القبائل لبغين السن اكن انا قرن القبائل اردي انا نسن واذ نحمد ربي اذ نحمد اذ نشكر ثنمير صن قران تم الحانتي بابي قنوان سبحانه يمين اغي حرز يمين اغي جدي نسلمن يمين اغي يهدى غارت نسلمت ونسترحم اكني وثان غف الجدود النار اقتفن غسمه الى الوزن اعبوضن نسن اروان ولا ونسن سلقنا عانيت اللان تدرت نسن ثلاث يوث مرافض الثاروميث سعدك انتجار تيس يوث انتمغار تقبيلي تلوز تمغار ثنية مسكيت اكني غي اللوز نطاس كم دانق الوقت ثنية تسكز تسويع تذيق في الشبغروم تسويع ذا شو غالات تساقم دور فأسن نايضين ذا شو تضمع ثارومي ثنية ثمرة في الثنية اكني غالات تدقريت أردي أنا غير روميين إيه عدن وسان عدن سقوسن عدن ووغ يعني أكن يكن قارن يعني الشهر يرنو مارغوماس أقول لكن عدان يرنى دوايو بس قوسكين عدان يرنى دوايو تبغى تجرفي تصارومي ثنية ثنية ساتا مطوط ذا شو أمكي تحصو ذا مكي تفرزو ذا شو أردي نظهر يعني ثنية سيلي تلهيض تصويض يعني تصعد الحنة قولي أينك ميخص إن كان الشهادة شهد أتكش مضال الإسلام ومن بعد يميرني تحصاف رمية النية باللي نكنين أصل قبيل نكنين نسعان ألا غنى ذا لغ ألا اللي ذا الحر ثموسني النار تسموسني العالية الديانة النار الديانة العالية ولاش أيني قلن بالعالية أم الإسلام ولاش أيني قلن يسوان أما ينقفرن ففي قنوان يمين غد جنان ظفرت الإسلام ذفرت التلويل فرنغاون وفغي غاون أيني وفرنغ أيني ونفغيغ أيني ونشدها أكنا رف ظفرن الإسلام ويذنو كني غانيني يوثمتنا ذا شو كان أكون وعدا بالليون كثويلي نيدي تدون أود نسفقن سوى وليك فنن أم إمو كان دادران شاضن سلطة سطاس قد صورات دلين جيد ديانا غيروميين العقيدة نسن بالليون ذو الفاطل وذو الكفر حذر كان أوالك نقاران أتزيك حذرت أو نعجب الإسغان سلف سني لسان إسغان أكون يعوز ربي ثو تشيث نسن ذيني قلان ضامي ربوس أكون يعوز ربي غاي مسلين تسمي سبيدي إيه حاذر هون عجب نسغان سلف ساني لسان أدنيني غاكن داغن تيذت غاسما إلا قرحة زيضة إيه نوكني غادنيني الصح أكم دل خطون إيقاذ يعني إيقاذ العالية إما راخضون نغذن فن أدسوفن ودساغولن ودوغاد نارو غريب أفريض ربين ذا فريض من الخير أفريد الربين ذا فريد التلوين أفريد الربين أفريد التودرة العالية أفريد الربين ذا فريد التفاد إيه من الإسلام الإسلام الإسلام سيسيق وصان سيدنا إبراهيم ثروس سيسيق وصان سيدنا يعقوب ثروس سيسيق وصان سيدنا إسماعيل ثروس سيسيق وصان سيدنا إسحاق ثروس سيسيق وصان يمشق عن الربين لقوى من سن النبي فلسة ربيان السلام يسنساني دي بوين تفات الإسلام سيسي قوصان سيدنا عيسى فلسة ربيان لقوى منس منس منا أبني إسرائيل أثاء أيات إسرائيل أقلين ذي مشقع ربيان أرغروان وذو كذا وذسبقنا بالليم تشرعيت من التيذت وكن بالشراء بالليم يساد أدياس بعذير يون النبيان أرناز أحمد مع ناس محمد فلسات صربيهم ديالي مبيهم برسول أظفر وكن ذا غنى رغم السبقين بالليم أظفر وش بيحن مبيهم فلسات صربيهم السلاميس ذي نيقو كذا ربيهم سبحانه ونوكنين ثقران في الوصع أندعون بابي قلوان سبحانه المندكن أرى يشرح له النا أرى يسدق له النا أرى يعمر له النا سطعا وكنين أرى نسين وانتفر الإثمان.